ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. بارك الله فيك. نعم، إن شاء الله سيفصل الشيخ ما أجمله هنا، مع أنه فصل في الأمثلة، لكن أيضا سيفرع على هذه القاعدة قواعد ثمينة ذهبية جيدة تدل على إحكام هذا المنهج الذي قامت عليه عقيدة السلف بحمد الله، وهو منهج كما ترون يعتمد على نصوص الكتاب والسنة. فالشيخ هنا مما يعني نرد به على أهل الأهواء والبدع الذين صاروا يثيرون الإشكالات والشبهات والمطاعن على منهج السلف، نجد نرد عليهم بمثل ما قرأناه، أن الشيخ هنا ما استدل على ما قال إلا بالقرآن. فماذا سيقولون؟ ليس عندهم إلا ما عند أهل الأهواء من الزيغ والتلبيس والحيدة عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.